الحمد لله والصلاة والسلام على الله. باب ما منها من السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن منصور أو عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته دائما. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبغ الشرك ومعنى فسوق كان خروج عن الطاعه، والفسق درجات، في فسق لا يخرج من المله وفي فسق مخرج من المله، فهذا فسق. ويبدو ان الفسق هنا كبيرا من سبع اسباب ومن سبع فسوق، يعني اذا سبغ مسلما فيكون قد فسق، وهذا كبير من سبع. وقتاله كفر، يعني اذا قاتله كفر، والكفر هنا يبدو الله اعلم على ذلك. قال اذا استحله، يعني اذا استحل قتال المسلم وقتله كفر، كفر كفر ناقل عن المله. واذا لم يكن باستحلال وانما كان بتعدي وظلم فيكون كفر دون المله، فيكون كفر دون كفر، يعني دون الكفر الناقل عن المله. سباب المسلم فسوق قتاله كفر. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تستقوا من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس رسم الفسوق على الدين. يعني بئس رسما أن تسموا عند الله يعني فاسقين بعد أن كنتم تسموا مؤمنين، وهذا بهذه الأعمال اللي هي لا يستقوا السخرية من شخص أو التنافس بالألقاب، والنفس بالألقاب هو الرمي بالألقاب السيئة، واللقب هو ما يعني أفاد نفسا أو ذما، قد يلقب بالفاضل وبالكريم وبالطيب ومن نحو ذلك، وقد يلقب ب يعني غير هذا، يكون لقب سيء يعني. فالتنافس بالألقاب نوع من السب والشرك. فهذا قال الله فيه بعد هذا: بئس الاسم الفسوق، يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى بعد ذلك. نعم. بعض ما ينزل به الناس نحو قولهم الطويل والقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يقول. ما يقول ذو اليدين. حديث جائع. نعم. وما يراد به شيء من الرجل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن ابراهيم، حدثنا محمد عن ابي هريره قال: قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليه في القوم يومئذ ابو بكر وعمر، فهذا ان يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاه. وفي القول الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذو اليدين او بل يدين او يكون بل يدين، فقال: يا نبي الله، انسيت ام قصرت؟ فقال: لم انس ولم تقصر. قالوا: من نسيت يا رسول الله؟ قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر، ثم وضع وضعت مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر. هذا الحديث ذكره الامام البخاري هنا في باب انه اذا كان شخص يعرف بها او بصفه من الصفات فان ذكره بها لا يعرف سبا ولا شتما. وذكر حديث ذو اليدين. ذو اليدين يا صاحب اليدين، وكان رجل من اصحاب النبي ويداه طويلتان، فكان يعرف ويقال ذو اليدين، ويعني بهذا. فذكره بهذا او مناداته بهذا لا يعتبر سبا، لان هذا يعني وصف خفيف، وان كان وصف جسماني لكنه من الصفه، ومدى لا يضد بها السبا لا يعتبر سبا. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الظهر مره او العصر شك من الراوي وبدا يصلي اربع ركعات صلى ركعتين ثم قام النبي في الموضع ووضع يديه على الاخرى ووضع صدغه على يديه واستند الى ناحيه المنبر الناس ذهبوا ان يكلموا النبي شافوا صلى النبي صلى ركعتين وكان في القوم او وقت عمر موجودين ولكنهما هذا ان يكلمه فقام باليدين هذا فقال له يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاه فقال النبي ما نسيت وما قصرت الصلاه النبي نسي انه نسي وظن انه صلى صلاه كامله ثم ان النبي ذكر يعني هذا قال الكلام هذا والصحابه جالسين فقال النبي احق ما يقول ذو اليدين يعني احق اني يعني صليت ركعتين فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين فقال نعم يعني صليت ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم صلى الله الشاهد في الحديث هنا في هذا الباب ان النبي قال احق ما يقول ذو اليدين فسماه يعني باسمه الذي يعرف به وليس هذا يعني سدا او شيء نعم باب الغيبة قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الغيبة هو ذكر رجل أخاه بما يكره صادقا أما إن كان كذب فله ثاني وطبعا في هذا قول ما يكره ربنا تعالى ولا يغتب بعضكم بعض يعني لا يكفر احدكم اخاه بسوء في حال غيبته ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه شبه الله تبارك وتعالى من يغتاب اخاه يعني اخاه من وراء ظهره كمن ياكل لحمه وهو ميت قال جل وعلا فكرهتموه واتقوا الله ان الله هو الرحيم حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن عمش قال سمعت مجاهدا يتحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يقدر من قوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال عنه يصرف عنهما ما لم يجس هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال انهما لا يعذبان يعني صاحب القبرين في قبورهم يعذبان وهذا تحديث بالغيب ان هذا امر غائب لان هذا تحت اضطراب وميت ولا يظهر يعني عذابه وانما هذا كشف وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في ذنب كبير ثم قال النبي بلى جاء في روايه بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستتر او لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس ومعنى لا يستتر يعني يصلي مكشوف العوره قد يراه يعني الناس وهو يصلي مكشوف يعني يبول مكشوف العوره والثاني لا يتنزه اذا كان لا يتنزه الحبيب معناه انه لا يتنزه من البول تماما يعني قد يبقي قطرات منه تقع على ثوبه او بدنه وقد لا يغسل اثر البول كل هذا من عدم الاستنزاه الاستنزاه من البول تخلص منه وغسله وتنظيف يعني المحل وتنزه من ان يصيب شيئا من البدن او من الثوب فيعذب بهذا فهذا الرجل الذي كان يصنع ذلك يعذب في القبر عذاب القبر منها واما الثاني قال النبي فكان يمشي بالنميمه بين الناس والنميمه هو نقل الحديث بين الناس بسبب لهدف الايقاع يعني ان ياتي شخص يقول ترى سمعت فلان يقول عن كذا وكذا ويقول للثاني فلان كذا يقول عن كذا وكذا هو صدق هو حقا قال لكن هذا نقل هذا الحديث إلى الشخص فإنه يؤدي إلى إثارة صدره عنه وكراهته وإخاء العداوة بينه. فنأخذ الحديث على هذا النحو، نمام هذا ذنب وإن كان صادق، حتى وإن كان صادقا صادق، فإن هذا من أسباب دواعي عذاب القبر. وفي أول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنجوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. استنجوا من البول يعني تنزهوا منه، خلصوا منه. فإن عامة عذاب القبر يعني أكثر ما يعذب الناس بالقبر من هذا الأمر. فإذا هذه الذنوب وإن كانت في ظاهرها أنها من الصغائر، لكنها يعني تورث عذاب الخطر عياذا بالله. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الانصار. حدثنا عيسى، حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي سلمه عن ابي اسيد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الانصار بنو النجار. خير دور الانصار بنو النجار. بنو النجار. النبي خير بين الأنصار فقال: خير دور الأنصار بنو النجار. وهذا يعني صار تفصيل بين يعني القبائل، ونسبتهم إلى النجار يعني حرفة، وهذا نسبة ويعرفون بها. فإذا كان الناس مثلا باسم النجار او باسم الحداد او باسم الوراق او الصغيري، هذا ليس سبا، هذا ليس سبا ولا شتما. وقال له: خير دور الانصار بنو النجار، ثم بنو فلان، ثم بنو فلان، ثم بنو فلان، ثم بنو فلان. فالتخيير بين هذا، وهذا التخيير طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن علم وعن وحي صلوات الله وسلامه عليه، والناس يخيروا بينه. فالتخيير بين الناس هذا وارد، ولكن لا يجوز ان يكون التخيير على وجه يعني على وجه مدح النفس والكبر والتعاظم، وانما ترى ان اكرمكم عند الله اكرم. ولكن يقول النبي: الناس ما عادت كما عادت الجهل والفضل، خيارهم الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا حق. وبنو النجار هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقوال المدينة الأنصار. نعم. باب ما يجوز من اختيار أهل الفساد والري. حدثنا باب ما يجوز منا من اختيار أهل الفساد والري. نعم. حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن عيينة سمعة بن منكدر سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألام له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألمت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودع الناس اتقاء فحشه. هذه بوضع يعني حديث من عائشة، هذا بوضع عليه الإمام البخاري يعني على اعتياد أهل الفساد والري أو الرية، وأن هذا جائز. واستدل بحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها لأن رجلا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقبل وهو مقبل، قال النبي: بئس أخو العشيرة، وهذا ذم له. فلما جاء يعني إلى بيت النبي استقبله النبي وهشله وأجلسه وأخبر عليه وحدثه. فأمه عائشة رضي الله تعالى عنها كلمت النبي بعد ذهب الرجل فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم هششت له وأذيان أدنيته وكلمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس أن من شرار الخلق يوم القيامة عند الله عز وجل من ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني أن من أشر الناس الذي يتقى، ومن ودعه الناس ترك من تركه الناس اتفاق الفحش. أنا رجل فاحش، يكون فاحش وبذيء فيصانع الناس، يضطر الناس لمصانعته، يعني ابعادا لفحشه ورساله. فالنبي اخبر عن هذا الرجل بانه يعني على هذا الحال، ولذلك عن النبي وافقه وكلمه، لكن اخبار النبي عنه يعني قبل ان ياتي انما هو وصف له، وصف حقيقي له يعلم، هذا من العلم والتحذير. ولكن بعد ذلك النبي لطفه وكلمه اتخاف وشفاء لها يا عائشة، قال لها وما تعلم في انك فحشه، ان من شرار الخلق يوم القيامه، او ان من شرار الخلق عند الله يوم القيامه من ودعه الناس، ودعه يعني تركه الناس اتخاف وشفاء. نعم. بعض المؤمنين من الكبار حدثني بالسلام اخبرنا عبيد بن حميد وعبد الرحمن عن منصور عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد شيطان المدينه فسمع صوت لسانان معذبان، سمع صوت لسانين يعذبان في قبورهما، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبيره، وانه لكبير، كان احدهما لا يخلص من الضوء وكان الاخر يمشي بالنميمه، ثم دعا بجريده فسارع على كسرتين او سنتين، فجعل كسره في قبر هذا وكسره في قبر هذا، فقال لعله يخفف عنه ما من جيد مسائل. نعم، هذا حديث ابن عباس الفاعل، وهو ان النبي يعني خرج خارج المدينه وسمع يعني صاحبي قبرين يعذبان في قبور في الخال، فاخبر النبي انهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى انه كبير، ما احدهما فكان لا يكسر الدولي، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس. ثم اخذ النبي جريده رطبه، يعني جريده رطبه اللي هي لسه تكون مقطوعه من شجره خضراء، يعني شقها في الصيف، وضع على هذا القبر جريده، شق الجريده هذه، وقع شق الجريده الثانيه على الثانيه، وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا، يعني وقت ما بقاء هاتين الجريدتين خضراوين، يعني ان النبي شفع لهما عند الله تبارك وتعالى يعني يخفف عنهم العذاب في القبر، وانه اعطي يعني هذه المده مده بقاء الجريده خضراء، والجريده قد تمكث خضراء حتى تيبس يوم يومين ثلاثة ايام، يعني في هذه الفتره التي الجريده ما زال فيها يعني تراوح، فيخفف وقت هذا الوقت يخف عنهم العذاب، ثم يعود ويستمر عليهم العمل. هذا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفع فيهما على هذا النحو.